راح الغالي شبشار راجع ظهري مكسور يديني الى خادم الحسين الشاعر الموفق ناجي العتابي الفاقد عزيزي الروح عند الدنيا تزغر والفاقد عزيزي الروح عند الدنيا تزغر والدافن حبيبه بليل جرحه وعمره يكبر والدافن حبيبه بليل جرحه وعمره يكبر خلاني الوقت ناعور بين جروحي افتر خلاني الوقت ناعور بين جروحي افتر يتسلب دموعي الليل يغفى وعيني تسهر يتسلب دموعي الليل يغفى وعيني تسهر واسفل يشيل تراب ياخذ اغلى الاحباب واسفل يشيل تراب اغلى الاحباب يا ديني يا ديني روحي بين القبور دافن صورتي روحي بين القبور دافن صورتي النور يا ديني راجع ظهري مكسور راجع ظهري مكسور دافن صورتي النور راجع فدوة فدوة حبيبي دافن صورتي يا ديني يا ديني وحش الدار مثل الغار يرهب من ظلامه وحش الدار مثل الغار يرهب من ظلامه شل الفراق والمشتاق من يفهم كلامه من يفهم كلامه بعد شفت صفق اليد ما تنفع ندامه بعد شفت صفق اليد ما تنفع ندامه شان يصبر الايتام هسه ويليتام شان يصبر الايتام هسه ويليتام أدري الصبر ما ريوت لكن عالزهرة ما فقود أدري الصبر ما ريوت لكن عالزهرة ما فقود يا دنيا يا دنيا دمعي غرق بحور دافن سورتي يا دنيا ابجو جاوب راح الغالي شبساع ماخذ راح الغالي راح الغالي شبساع ماخذ حيلي الأولى يا دنيا يا دنيا راجع ظهري مكسور يا دنيا اي واني انتش كثر وانات ما مرت على النور اي واني انتش كثر وانات ما مرت على النور بابي برد من النار بس ظل قلبي محروم برد من النار بس ضل قلبي محروق من ينثور سواد الليل هزن الفاطمة الشوق أنا انطل هو للناس هسه بليل مخنوق أنا انطل اول الناس هسه بليل مخنوق احس بنفاس دخان ليش دافن أغلى إنسان أحس أنفاس دخان دافن أغلى إنسان يا دنيا يا دنيا صابر وأنا مجبور دافن صورتي يا دنيا راح الغالي راجع ظهري مكسور هلا يا فن سورة نور يا دنيا عليك دافن عالشايل حالي والجدام مات حالي والجدام مات أميل من التعب واسمع تهمس بذنك المات تهمس بذنك المات تفني وارجع بسرعة أحس بضلع لك مات تفني وارجع بسرعة أحس ليش فزت زينب من النوم يم معلمة باب فزت زينب من النوم يم معلمة بايات تفلني وارجع بسرعة أحس بضلع لك مايات بويا فزت زينب زينب زينب من النوم يم معلمة بات ناعش الزهرة محتار ومدرب زينب يصار بناعش الزهرة محتار ومدرب زينب يصار يا دنيا يا دنيا جبل وبهم منثور دافن سورة يا دنيا راح الغالي يا دنيا راجع ظهري مكسور دافن سورة النور يا دنيا أجر حسرة نصيد للباب أقول الله ليعوف أقول الله ليعوف نبضي من يديك بسمة أحس بقلبي ينبض نبضي من يديك بسمة أحس بقلبي ينبض لاختي حسين هاي الباب صورة ببالي تعرض لاختي حسين هاي الباب صورة ببالي تعرض بين خيول بين خيام للمشرعة تركض بين خيول بين خيام للمشرعة تركض توصل باخر انفاس بس ما تلقى عباس توصل باخر انفاس بس قوله توصل توصل يا دنيا يا دنيا وش كم غالي منحور صورة النور يا دنيا جاوب حبيبي راح الغالي يلا شباب شباب اتول دموعك راح الغالي شبشار راجع ظهري مكسور يا دنيا إلى خادم الحسين الشاعر الموفق ناجي العتابي فانت النور جنب النور جنة كوثرية دفنت النور جنب النور جنة كوثرية غالي من بعد غالي ودافنهم بدي غالي من بعد غالي ودافنهم يا ريح الهاب شم تراب قبره وجبلية يا ريح الهاب شم تراب قبره وجبلية كل ليلة عزب دار ليالي فا كل ليلة عزب داري أقلطي الليل سهران أنا ودمعي خلان أقلطي الليل سهران أنا ودمعي خلان يا دنيا يا دنيا حزني حزن عاشور داخل شباب راح الغالي شبساح داخل حبل وداخل